السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد يا أحبة الكرام، مع تفسير سورة مباركة ألا هي سورة الحجر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوالي علينا نعمه وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. هذه السورة العظيمة افتتحها الله تعالى بقول ألف لام را ويا حروف مقطعة، تكلمنا عنها كثيرا وذكرنا مذاهب أهل العلم في معاني الحروف المقطعة والمراد بها قبل ذلك كثيرا. تلك آيات الكتاب، أي أن الله سبحانه جل ذكره يعظم كتابه ويمدحه مدحا عظيما. تلك آيات الكتاب، أي الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، وقرآن مبين للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود. ويا أيها الحبيب الغالي، هذا يوجب على الخلق جميعا الانقياد إلى القرآن الكريم والتسليم له وتلقيه بالقبول والفرح والسرور. فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون منقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف عنهم الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، عافانا الله والمسلمين. فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون. الله تعالى يخبر أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن كفار بدر لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل المراد أن كل كافر عند احتضاره يود أن لو كان مؤمنا. وكذلك أيضا إخبار عن يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولنكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. وذكر الحون كثير والقرطبي وغيرهما كابن جرير الطبري رحمة الله عليه وغيره أن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وروى ابن الجرير رحمة الله عليه عن ابن عباس وأنس بن مالك أنهما كان يتأولان هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كان يتأولانها يوم يحبس الله تعالى أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال: فيغضب الله تعالى بفضل رحمته فيخرجهم. فذلك حين يقول الكفار، أو فذلك حين يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الطبراني بسنده عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله تعالى من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام فقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب أخذنا بها، نسأل الله العافية. فسمع الله تعالى ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا الحديث قال عنه شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، يعني ضعف هذه الحديث التي في مثل هذا المعنى، ولكن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريج كتاب السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وأيضا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. و هذه أثار أيضا ثبتت. ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أورد أثار بسند صحيح عن بعض الصحابة موقفات عنهم تصح بإسناد صحيح عنه، عن ابن عباس قال يدخل الجنة ويرحم حتى يقول في آخر ذلك: من كان مسلما فليدخل الجنة. قال ذلك قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأورد كذلك عن بسنن صاع الحماد قال سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار من المسلمين ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فيغضب الله لهم فيقول للملائكة والنبيين اشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم. قال فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال القرطبي رحمة الله عليه في قوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب. قال الكتاب قيل معناه أنه اسم جنس اسم لجنس الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل ثم قرنهما بالكتاب المبين وهو وقيل الكتاب هو القرآن جمع له بين الاسمين. ربما قال رب لا تدخل على الفعل فإذا لحقها ما هيأتها للدخول على الفعل. تقول ربما أو ربما قام زيد وربما يقوم زيد. وقرأ نافع وعاصم ربما مخفف بالألباء والباقون قرأوها مشددة. وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين. وقال بعضهم هي للتقليل في هذا الموضع لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب. نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى قال ربما يود الذين كفروا وهي إنما تكون لما وقع لأنه لصدق الوعد كأنه عيان قد كان. نعم والله صدق الله. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من طول الأمل. أيها الحبيب الغالي ربك جل ذكره يذم من شغله الأمل وألهاه عن طاعة ربي سبحانه وبحمده. ولذلك هذه الآية تهديد للكفار تهديد شديد ووعيد أكيد كما قال تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم من النار. وقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويلهم الأمل أي عن التوبة والإنابة إلى الله سبحانه فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. وطول الأمل إخواني عفانا الله المسلمين هذا داء أضال يفسد على المرء دينه ودنياه. طول الأمل هو الاستمرار في الحرص على الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع كثرة الإعراض عن الآخرة. وقال القرطبي رحمة الله عليه أن يشغلهم عن الطاعة. ولكن قال الحافظ بن حجر في الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. وسبب طول الأمل الجهل وحب الدنيا. وربنا ذم طول الأمل في غير ما آية ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير ما يعملون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانشغال بالأمال الملهية عن طاعة رب العالمين كما ثبت في صحيح البخاري قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا في حب الدنيا وطول الأمل لا إله إلا الله. يعتز الواحد منا يبلغ 60 و50 و70 ولا زالت عنده آمال طويلة. نسأل الله حسن خاتمة نسأل الله حسن خاتمة ونسأل الله تفضل عنها بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وروى البخاري رحمة الله عليه أن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فمينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجل محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهش هذا، وإن أخطأه هذا نهش هذا، والحديث رواه البخاري في صحيحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إخوانه وأصحابه الكرام والوصية لأمته كلها بالزهد في الدنيا. قال ابن عمر لما أخذ من كبيه فقال لو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والحديث رواه البخاري في صحيحه. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله المستعان، اللهم أعنا يا كريم. ومن ذلك الحديث الذي رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفق الذهبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشغل وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف بادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلى فقرا منسيا أو غنى مضغيا، إلى آخر الحديث. وكان سلفنا الصالح يعلمون حقيقة الدنيا، فلذلك لم ينشغلوا بها وزهدوا فيها زهدا عظيما. كان علي رضي الله تعالى يقول إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وكان المسعود يقول لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ليس آتيا. إي والله. وقال سلمان رضي الله عنه: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ملء فيه ولا يدري أساخط الرب العالمين عليه أم راضي. ودخلوا على أبي ذر رضي الله تعالى عنه فجعلوا يقلبون أبصارهم في بيته، فقالوا يا أبا ذر أين متاعكم؟ لم يجدوا شيئا من المتاع. قالوا أين متاعكم يا أبا ذر؟ أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال له قائل إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا ها هنا. لا إله إلا الله. وكان المسيح عليه السلام يقول: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قام على درج دمشق، مسجد دمشق، فقال: أهل دمشق، لا تسمعون من أخ ناصح لكم؟ إن من كان قبلكم كان يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا، وهذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين؟ وأنشد: يا أيها المؤمل آمالا وإن بعدت. سبحان الله العظيم. يا أيها المؤمل آمالا وإن بعدت منه، ويزعم أن يحظى بأقصاها أن تفوز بما ترجوه، ويك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناه. وكان الحسن يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق والله، فالأمل يا إخواني يكسل عن العمل، ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتقاعس، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يقول بعد ذلك: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب إلا ولها كتاب معلوم مقدر لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أي إن الله تعالى ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها، نسأل الله العافية، لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها، ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه للكفار ولأهل مكة خاصة الذين نزل القرآن يخاطبهم، وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لعنة الله على القوم الكافرين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال المكذبون لنبينا صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني على زعمك، أي على زعمك، إنك لمجنون، إذ تظن أن سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك. لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به، إن كنت من الصارقين، فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصارق، وهذا من أعظم الظلم والجهل. أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي يختارونها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به رسول الله. وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من يتبعه وينقد له. وما كانوا إذن أي حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا منظرين أي بممهلين، فصار طلبون إنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار، فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله. ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء الكفار الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة، يعني رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، قالوا إنك لمجنون أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا، لو ما أي هل تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، كما قال الله تعالى عن فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وأيضا قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. قال مجاهد ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالرسالة أو والعذاب، بالرسالة وكذلك بالعذاب. ثم قرر تعالى أنه الذي أنزل الذكر وهو القرآن الكريم وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، ومنهم من أعاد الضمير في قول إنا له الحافظون أي على النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى والله يعصمك من الناس، والمعنى الأول أولى، يعني الضمير يعود إلى القرآن أولى وهو ظاهر السياق. وهنا ذكر القرطبي قصة يعني لطيفة في قول تعالى وإنا له الحافظون، قال بعد أن قال الحافظون من أن يزاد فيه أو ينقص منه، قال قتادة وثابت البناني حفظ الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا، فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظا. وقال في غير ما استحفظوا فوكل حفظه إليهم فبدلوا وغيروا، يعني ربنا تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، وأما سائر الكتب السابقة ترك حفظها إلى الأمم التي نزلت أنزل عليها، فلذلك بدلوه وحرفوه. وذكر هنا القصة التي ساقها، قال أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله، وهو عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكومي، عن أبيه ثم ساق بسنده قال حدثنا يحيى بن أكثم قال كان للمأمون وهو أمير إذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقاله إسرائيلي؟ قال نعم. قاله أسلم حتى أفعل لك وأصنع، يعني أعطيك وأعطيك. فوعده فقال ديني ودين أبائي، وانصرف. فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال ألست صاحبنا بالأمس؟ قال بلى. قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، سبحان الله العظيم، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوا، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أسلم بن أكثم فحدشت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي مصداق هذا في كتاب الله؟ قلت في أي موضع؟ قال في قول الله تعالى في التوراة في شأن التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله فجعل حفظه إليهم فضاع. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحافظه الله تعالى علينا فلم يضع. نعم، سبحانك ربي ما أعظمك. ثم يقول الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. يقول الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ كذبوا المشركون لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، فقد أرسلنا قبلك في شيع الأولين أي فرقهم وجماعتهم رسلا، وما يأتي من رسول يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه أي ندخل التكذيب في قلوب المجرمين الذين وصفهم الظلم والبهت والبهت وصفهم الظلم والبهتان. عاقبناهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب، تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالأنبياء بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان. ولهذا قال جل ذكره لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي خلت عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآياته. سبحان الله العظيم. فهذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات تسلية له صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبهم من كفار قريش، إنه أرسل من قبلهم في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة الرسول إلا كذبوه واستهزأوا به. ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس والحسن البصري كذلك نسلكه في قلوب المجرمين يعني الشرك. وقد خلت سنة الأولين أي قد علم ما فعل الله بهم بمن كذب منهم رسل الله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. وهذا والله فيه عبرة عظيمة. ولذلك ربنا تعالى يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، ولكن قبل ذلك تدبر قوله تعالى كذلك نسلكه، يعني الضلال والكفر والاستهزاء والشرك نعوذ بالله العظيم، ندخله يعني كما سلكناه في قلوب من تقدم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك حتى لا يؤمنوا بك كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وقال مجاهد نسلك التكذيب، والسلك هو إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الآيات ترد على القدرية وعلى المعتزلة، على هذه الفرق الضالة الذين لا يؤمنون بالله حق إيمان ولا يقدرون حق قدره. فربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. سبحانك ربي ما أعظمك لك الحمد. ثم قال الله جل ذكره ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني لو جاء ولو فظلوا فيه يعرجون، أي لأنه لو فتح الله تعالى لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا ولما آمنوا، بل قالوا سكرت أبصارنا. سبحان الله العظيم. لو أن الله فتح لهم بابا فعرجوا إلى السماء ونظروا ورأوا آيات الله الباهرة العظيمة لم يؤمنوا كذلك. وهذا يدلك على قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق. ولو فعل الله تعالى بهم ذلك لقالوا سكرت أبصارنا، أي سدت أبصارنا. وابن عباس قال أخذت أبصارنا، وأيضا ابن عباس قال شبه علينا وإنما سحرنا، والكلب قال عميت أبصارنا. سكرت أبصارنا يعني صارت مثل السكران الذي لا يعقل، وكلها معاني صحيحة نسأل الله العافية والسلامة. ويجمعها قولك منعت. سبحان الله العظيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا، الله تعالى يبين كمال اقتداره ورحمته بخلقه بأنه جعل في السماء بروجا نجوما كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وزيناها للناظرين. والبروج قيل هي منازل الشمس والقمر، والبروج أيضا قيل هي القصور والمنازل. البروج قالوا هي القصور والمنازل قال ابن عباس أي جعلنا في السماء بروج الشمس والقمر أي منازلهما. وذكر القرطبي وغيره من أهل التفسير أسماء هذه البروج فقالوا الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. قال والعرب تعد المعرفة لمواقع النجوم وأنوائها من أجل العلوم، ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجد. وقالوا الفلك 12 برجا كل برج ميلان ونصف، وأصل البروج الظهور ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. وقال الحسن وقتادة البروج النجوم وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها. وقيل البروج هي الكواكب العظام، وقيل البروج أيضا قصورا وبيوتا في الحرس. إذن عندنا أربع أقوال تقريبا للبروج. القول الأول أنها القصور والمنازل، القول الثاني أنها النجوم، القول الثالث أنها الكواكب العظام، القول أو الوجه الرابع أنها قصور وبيوت فيها الحرس، حرس الملائكة تحرس السماء من الشياطين. وحفظناها من كل شيطان رجيم أي من كل شيطان مرجوم، إلا من استرق السمع، إلا من استرق السمع فأتبعه، إلا يعني لكن من استرق السمع أي الخطف اليسيرة. وهو على الصحيح استثناء منقطع، قيل أنه متصل نعم، لكن على قول من قال أنه استثناء متصل أي إلا ممن استرق السمع، ولكن الاستثناء الصحيح فيه في هذا الموطن والله أعلم أنه منقطع. ولذلك هنا في هذه الآية روى الإمام البخاري في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه الحديث حديث أبي هريرة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غير صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق هو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق الآخر. وصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يد اليمنى، بين أصابع يد اليمنى أصابها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت في السماء من السماء. ثم ذكر الله تعالى جل ذكره خلقه للأرض وتوسيعه إياها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناهية. فقال الله جل ذكره والأرض مددناها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وهذه من نعم الله العظيمة أنه مد الأرض وبسطها وجعلها قارة لعباده، ويدل على كمال قدرة الله. قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء، كما قال تعالى الأرض بعد ذلك نحاها أي بسطها، وقال والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهذا يرد على من زعم أنها كالقرى، وقد تقدم ذكرنا ذلك في غير موطن. وألقينا فيها رواسي جبالا ثابتة لئلا تتحرك بأهلها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي من كل شيء مقدر معلوم، وأيضا من كل شيء موزون أي مقسوم، وأيضا من كل شيء موزون أي معدود، وكذلك أيضا يقال هذا كلام موزون أي منظوم غير منتثر. فعلى هذا أنبتنا في الأرض ما يوزن من الجواهر والحيوانات والمعادن. وقد قال عز وجل وأنبتها نباتا حسنا في مريم، والمقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد. وقيل أنبتنا فيها أي في الجبال من كل شيء موزون من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير حتى الزرنيخ والكحل، كل ذلك يوزن وزنا. ذكر ذلك أو ذكر معناه الحسن كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه. وقيل أنبتنا في الأرض الثمار مما يكال ويوزن، وقيل ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدرا وأعم نفعا. وجعلنا لكم فيها معايش، يعني المطاعم والمشارب التي يعيشون بها وأحلها معيشة. وأيضا قيل إنها الملابس، وقيل إنها التصرف في أسباب الرزق مدى الحياة. وجعلنا لكم فيها معايش، أي صرفهم في الأرض في صنوف من الأسباب والمعايش، وهي جمع معيشة. وقوله من لستم له برازقين، قال مجاهد هي الدواب والأنعام، وقال من جليلهم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أن الله تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم جل ذكره لا عليهم، فلهم المنفعة والرزق على الله جل جلاله. صدق ربي سبحانه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أشهد أن لا إله إلا الله. وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه تدلك على أن الله مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ننزله إلا بقدر معلوم كما يشاء وكما يريد، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على وجه الوجوب، بل هو الذي كتب ذلك على نفسه رحمة بعباده سبحانه جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. ولذلك هنا روى ابن جرير رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه حيث شاء عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ عبد الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أقول هذا الأثر عن عبد الله بن سعود وعن عبد الله بن عباس. الحديث ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة عن ابن عباس من قوله وصحه على شرط الشيخين، وذكر أيضا عن ابن مسعود. ثم قال: فيظهر مما تقدم أن الحديث وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي من قبل الرأي والاجتهاد، ولأنه روي موقوف مرفوعا. يعني يقول الحديث له حكم الرفع لأنه لا يقال مما لا يقال بالرأي. ثم يقول الله تبارك الأسماء وتعالى صفاته بعد ذلك: وما نزل إلا بقدر المعلوم، وأرسلنا الرياح لواقح. ويعني إذا ذكرت الآية السابقة هذه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فيا من تريد العلم، خزائن العلم عند الله سبحانه، سل ربك واجتهد وخذ بالأسباب وربك يتفضل عليك بما شاء. ويا من تريد الأولاد، ويا من تريد صلاح الأولاد والهداية، خزائن الهداية بيد الله سبحانه، فسل ربك يفتح عليك من خزائن هدايته لأولادك ولنفسك. وكذلك يقص على هذا جميع الخزائن كلها بيد الله سبحانه، مفاتيحها ومنقليلها بيد الله عز وجل. وأرسلنا الرياح لواقح، أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله، ويسقيه الله تعالى العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقى في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. وما أنتم له بخزنين، لا قدرة لكم على خزن وادخاره، وأيضا وما أنتم له بمانعين، ولكن ربنا تعالى هو الذي يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانا. وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح ذكرها بصيغة الجمع ليكون من الإنتاج بخلاف الريح العقيم، فإنه أفردها وصفها بالعقم هو عدم الإنتاج. وقال عبد الله بن مسعود: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماء، ثم تمري السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس وابراهيم النخعي وقتادة. وأيضا قال قول الله تعالى فأسقيناكموه، أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء لجعلناه أجاجا، كما نبه الله عباده على ذلك في سورة الواقعة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نسأل الله يجعلنا من الشاكرين، نسأل الله يجعلنا من الشاكرين. والخزائن في قوله والمشين اللي عندنا خزائن، والخزائن جمع الخزانة، وهو الموضع الذي يستر فيه الإنسان ماله، والخزانة أيضا مصدر خزن يخزن، وما كان في خزانة الإنسان كان معدا له، فكذلك ما يقدر عليه الرب فكأنه معد عنده، وذكر ذلك القرطبي رحمة الله تعالى عليه. الله جل ذكره يقول فأسقيناكم وما أنتم له بخزنين، وما أنتم له بخزن أي بمنعين، وما أنتم له بخزنين أي بمنزلين. يحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين، أيضا بحافظين وبمنعين، بل نحن ننزله ونحفظ عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء ربنا تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظ من العيون في العيون والآبار والأنهار. وإنا لنحن نحيي ونميت، تبارك الله العظيم يخبر عن كمال قدرته وعلى بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي يحيي الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وأنه سبحانه جل ذكره وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أنه سبحانه لا شريك له هو الذي يحيي الخلق من العدم وكذلك يميتهم لأجالهم التي قدرها، ونحن الوارثون كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله، فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستخرين منهم، ويعلم ما تنقص الأرض منهم وتفرق من أجزائهم، وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز، ويعيد عباده خلقا جديدا ويحشرهم إليه، إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ويجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنا في هذا الموطن ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ذكر القرطبي عدة أقوال في هذه الآية بمعنى المراد ولقد علمنا المستقدمين منكم، قال المستقدمين القول الأول في الخلق إلى اليوم، والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد، قال القول الثاني المستقدمين الأموات والمستأخرين الأحياء، الثالث المستقدمين من تقدم أمة محمد والمستأخرين أمة محمد، الرابع المستقدمين في الطاعة والخير والمستأخرين في المعصية والشر، الخامس المستقدمين في صفوف الحرب والمستأخرين فيها، والسادس المستقدمين من قتل في الجهاد والمستأخرين من لم يقتل، وذكر الثامن المستقدمين في صفوف الصلاة والمستأخرين فيها بسبب النساء، وذكر القرطبي أن القول الثامن هو سبب نزول الآية، وذكر السبب ما رواه النسائي والترمذي، ولكنه حديث ضعيف لا يصح بحال. أقول روى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن مروان بن الحكم قال كان أناس يتأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله هذه الآية، ولا شك أن الصحابة ينزهون عن مثل هذا. وهذا الحديث غريب جدا، حديث الذي أورده ابن جرير ورواه النسائي وغيرهما عن ابن عباس كانت تصلي خلف رسول الله امرأة، قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط، وكان المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لألا يراها، وبعضهم يتأخر، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أي من تحت أيديهم، فأنزل الله لقد علمنا المستقدمين منكم لقد علمنا المستأخرين. وهذا الحديث والحبيب فيه نكارة شديدة، فيه نكارة شديدة، وينزه الصحابة رضي الله تعالى عنه عن مثل ذلك، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم أي يجمعهم إلى يوم القيامة إنه حكيم عليم. نسأل الله سبحانه جل ذكره أن يوفقنا لكل خير، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا علما ونورا وبركة وهدى، ونسأل الله تعالى المزيد من فضله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.